بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطابت أوقات الجميع بكل خير، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والرزق الطيب الواسع والعمل الصالح. وبعد شكر الله جل وعلا، أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وبرامجه المباركة الطيبة، وهو مؤسسة علمية ومنارة حضارية، وأسأل الله أن يأجر من أنفق في بنائه ومن عمل في برامجه، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، وأن يشركنا معهم في الخير والأجر. الجلسة اليوم عن مقدمات في علوم اللغة العربية، وهي امتداد لبرنامج عن مقدمات العلوم، والإخوة مشكورين أحسن الظن وأتاحوا لي الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الواسع المتشعب المحدود بساعة زمانية. واللغة العربية لغة واسعة وعلومها كثيرة وتفصيلاتها متشعبة، والزمن محدود جدا، ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يوفقني ويلهمني الصواب والسداد فيما أقول وأذر، حتى أغطي جوانب هذا الموضوع بما استطعت. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن اللغة العربية وفضلها حديث واسع، وإذا دخلنا فيه سيأخذ الوقت كله وسيخرجنا عن موضوع الحديث هذا اليوم، ولكنني أحيلكم إلى محاضرة قيمة ألقاها الشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر بعنوان الصناعة اللغوية لطالب العلم الشرعي. الصناعة اللغوية لطالب العلم الشرعي، وهي مسجلة وموجودة على الشبكة ومحررة، للشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، فقد أحسن وأجاد وأفاد، وفقنا الله وإياه لكل خير. وبهذا نكون قد تجاوزنا عنصرا كبيرا، وهو أهمية اللغة العربية وعلاقتها بالعلم الشرعي، وهو جانب تأصيلي غطى معظمه فضيلة الشيخ في المحاضرة المذكورة سابقا. حديثنا اليوم سيكون عن الموضوعات الآتية، سيكون عن التعريف السريع بعلوم اللغة العربية، ثم التعريف المفصل جزئيا بعلمي النحو والصرف خاصة من علوم اللغة العربية. سنتناول بصورة سريعة التاريخ والتطور والأصول لهذين العلمين، وكيف نتعلم النحو والصرف، وهذه قضية عملية لا بد أن ننتبه إليها، كيف نتعلم النحو والصرف. وفي الجزء الثالث الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن نستطيع أن نأتي عليه، هي مجموعة من التطبيقات النحوية والصرفية التي تزيد اقتناعنا بأننا محتاجون إلى النحو والصرف لفهم المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. ولو كان الوقت واسعا لذكرت يعني نماذج كثيرة جدا، لكنني أسأل الله أن يوفق ونأتي على هذا العنصر الأخير لأنه هو الجانب العملي التطبيقي، وسنذكر بعض الآيات التي سنفهمها فهما دقيقا من خلال القاعدة اللغوية النحوية أو الصرفية. هذه العناصر، هذه الموضوعات ضغطها في ساعة زمنية واحدة من أصعب الأمور على الملقي والمتحدث، ولذلك أرجو أن تأذنوا لي ابتداء وأن نتفق في مطلع هذا الدرس وهذه الجلسة المباركة أننا سنتناول بعض العناصر على طريقة اختراق الضاحية، يعني على طريقة السرعة المتتابعة أو ما يسمى سباق التتابع مع قفز الحواجز، لأن المضمون والمحتوى كثير والوقت محدود، ولا أريد أن يضيق علينا الوقت فنترك شيئا من العناصر وبعضها أهم من بعض. العنوان الأول: التعريف السريع بعلوم اللغة العربية. علوم اللغة العربية متشعبة، وأوصلها بعض من عدها واجتهد في حصرها إلى 12 علما، لكن الصحيح أنها على النحو الآتي: العلم الأول هو علم النحو، ويدخل في علم النحو علم أصول النحو، وعلم تاريخ النحو، وعلم إعراب القرآن، هذه كلها داخلة في هذا العنوان. والعنوان الثاني هو الصرف. أنا عندما أذكر العلوم الآن على النحو الآتي وهي 7 علوم، سأذكر التفصيلات التي ذكر بعض من عد علوم العربية هذه التفصيلات على أنها علوم مستقلة. فعلم النحو هو العلم الأول، والعلم الثاني هو علم الصرف، وهذان العلمان سيأتي لهما حديث مفصل. لكن من يعد علوم العربية ويزيد فيها وأوصلها إلى 12 علما أو إلى 16 علما يذكر الصرف ويذكر الاشتقاق على أنه علم آخر غير الصرف، وفي هذا العد الذي عندنا الاشتقاق داخل في الصرف. الثالث: فقه اللغة. العلم الثالث فقه اللغة أو علم اللغة كما يسمى في بعض التخصصات الأكاديمية بهذين الاسمين: علم اللغة أو فقه اللغة. والمقصود بفقه اللغة أو علم اللغة الخاص هذا هو معرفة تاريخ اللغة، تاريخ اللغة العربية، وإلى أي مجموعة من مجموعات اللغات تنتمي، ثم الحديث عن خصائص اللغة العربية وسماتها، ثم الحديث عن المعجمات اللغوية، ثم الحديث عن الأصوات، كل هذه داخلة في أي علم؟ في فقه اللغة، فيما يسمى فقه اللغة أو يسمى علم اللغة الخاص، لئلا يفهم أنه علم اللغة بمعناه العام الذي يشمل النحو والصرف وغيرهما. ولذلك تسميته بفقه اللغة محددة أكثر ومزيلة لللبس أو التداخل بين علم اللغة الذي هو أحد علوم اللغة العربية وعلم اللغة بمعناه الواسع الذي يشمل أنواع اللغة العربية، أنواع علوم اللغة العربية. إذن فقه اللغة أو علم اللغة يشمل تاريخ اللغة العربية خصائصها سماتها، ويشمل علم المعجمات، ويشمل علم الأصوات. وعلم الأصوات يا إخوتي هو الذي يدرس الآن في علم التجويد، هو نفسه علم الأصوات وهو علم لغوي نقله أهل الأداء والتلاوة إلى تطبيقه على كلام الله سبحانه وتعالى. فمخارج الحروف ووصف كل مخرج وصفات الحروف ونحو ذلك من التفصيلات في علم الأصوات، هذا علم لغوي في أصله، لكنه في ميدان التطبيق هو علم داخل في علوم التجويد، وهما واحد. يعني الجهر الذي يدرس في فقه اللغة هو الجهر والهمس الذي يدرس في علم التجويد، والاستعلاء والاستيفال والإطباق والقلقلة والإدغام والإظهار والإخفاء والتفشي والإطالة والإقلاب ونحوها، هذه علوم لغوية صوتية محل دراستها هو فقه اللغة، لكن محل تطبيقها هو الأداء والتلاوة في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هما شيء واحد، علم الأصوات هنا وهنا شيء واحد. ولا تعصب إذا قلت إن الأصل في هذا العلم أنه علم لغوي ثم انتقل إلى التجويد. العلم الرابع هو علم العروض والقافية، وهو علم محدود محصور بدأه الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 170 للهجرة، بدأه وانتهاه كما تعلمون، وهو علم بأوزان الشعر الذي يسمى الشعر العمودي، بحور الشعر وتفعيلاتها، تفعيلات البحور وما يطرأ عليها من تغييرات، هذا علم العروض والقافية. والذين يزيدون في عدد علوم اللغة يجعلون علم العروض علما وعلم القافية علما آخر، يعني الذين أوصلوا العدد إلى 12 علما أو إلى 16 علما جعلوا العروض علما والقافية علما آخر، فزاد العدد، وهكذا كما سيأتي أيضا في علم البلاغة. والقافية هي فرع تفصيلي من علم العروض، علم القافية يدخل في علم العروض. العلم الخامس هو علم البلاغة، وهو علم الجمال والإبداع، وهو ثمرة علمي النحو والصرف، وفيه ثلاثة فنون: البيان والمعاني والبديع. ومن زاد في عدد علوم اللغة جعل البيان علما والمعاني علما والبديع علما، لكن يجمع هذه الفنون الثلاثة يجمعها علم البلاغة: البيان والمعاني والبديع. ثم علم الأدب، وهو علم الشعر والنثر. في تاريخ الأدب وفي أغراض الشعر وأغراض النثر وأنواع النثر من خطابة وإلقاء وكتابة ورسائل وقصة ومسرحية وأقصوصة وإنشاء وتحرير ونحو ذلك، هذه كلها داخلة في علم الأدب وتاريخ الأدب. والعلم السابع والأخير من علوم اللغة هو الخط والإملاء، علم الخط والإملاء أو ما يسمى قديما علم الهجاء، وهو كيف تكتب وكيف تسلم كتابتك من الخطأ، ليس النحوي أو الإعرابي أو الصرفي الاشتقاقي، وإنما من الخطأ الإملائي. وهذا أمر يحسن أن يؤسس فيه المتعلم من البداية لئلا يظهر الخطأ عنده في مرحلة متقدمة فيصعب عليه تدارك ذلك. ويدخل في الإملاء ما يسمى علامات الترقيم، علامات الترقيم ومواضع هذه العلامات. هذه إجمالا هي علوم اللغة العربية. طالب العلم الشرعي يحتاج هذه العلوم كلها، لكنه يحتاج منها النحو والصرف والبلاغة والكتابة، هذه بالدرجة الأولى. لو أردنا أن نرتبها لاحتاج النحو والصرف والبلاغة والكتابة، ثم علم اللغة، ثم الأدب، وإذا كان يريد أن يدخل مجال الشعر شاعرا أو ناقدا أو محكما فيتعلم علم العروض والقافية. وكما ذكرت ابتداء أن ضغط الوقت لا يفي بالحديث المفصل عن هذه العلوم كلها، ولذلك أعتذر إليكم وأستأذنكم أننا نخصص الحديث في علمي النحو والصرف، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لقاء آخر قادما يمكن أن يمتد الحديث إلى بقية العلوم. إذن نحن الآن سوف نتحدث، نتجه بطريقة بصورة مركزة إلى علمي النحو والصرف، وأكرر أن الحديث أيضا سيكون سريعا وسائرا على المرور على الأصول والأسس دون التفصيلات، ضمانا لكسب بقية الوقت للجزء الثالث وهو التطبيقات النحوية والتصريفية. النحو ما هو؟ ما تعريف علم النحو؟ النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات من حيث البناء والإعراب حال تركيبها في الجملة. أعيد، علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات، انتبهوا لكلمة أواخر، النحو يعنى بأواخر الكلمات ولا يعنى بالكلمة كاملة، وإنما بأواخرها من جهة الإعراب والبناء، أهي معربة أم مبنية، وإذا كانت معربة ما علامة إعرابها، وإذا كانت مبنية ما حركة بنائها. وهذا يتبين في حال وضع هذه الكلمة في تركيب في جملة يعني. ولذلك النحوي لا يعطيك الفتوى النحوية إلا إذا أعطيته الجملة كاملة، يعني إذا سألك إنسان ما إعراب كلمة مسجد، ستقول مسجد، لا أستطيع أن أعرب كلمة مسجد إلا إذا وضعتها في جملة، هذا المقصود فيه بالأخير حالة تركيبها في الجملة. فكلمة مسجد يمكن أن يكون إعرابها الرفع أو النصب أو الجر بحسب ماذا؟ مكانها في الجملة. إذن النحو يبين أحكام أحوال أواخر الكلمات في حال تركيب الكلمات هذه في جملة، وانتبهوا لهذا لأن هذا الفهم سيعيننا على تصور الفرق بين النحو وبين الصرف، بين النحو والصرف. طيب الأخ الكريم يسأل عن المبني للمجهول، لما تقول مثلا سرق وسورق ويسرق ويسرق، سيأتي الآن الجواب. طيب الصرف، العلم الثاني الصرف أو التصريف، هو علم يعرف به أحكام بنية الكلمة، أحكام بناء الكلمة من جهة الأصالة والزيادة، يعني أحروفها كلها أصلية أم فيها أصلي وزائد، من جهة الصحة والإعلال أحروفها كلها صحيحة أم فيها صحيح وفيها معتل، وما يطرأ عليها على بنية الكلمة بغض النظر عن كونها في جملة أو كونها منفردة، وما يطرأ عليها من تغيير عند تحويلها إلى أبنية مختلفة، مثل تحويل المفرد إلى مثنى أو جمع، وتحويل المكبر إلى مصغر، وتحويل الفعل مثل علم إلى مشتقات، إلى مجموعة من المشتقات كاسم الفاعل عالم، واسم المفعول معلوم، والصفة المشبهة عليم، وصيغة المبالغة علام، واسم المكان معلم، واسم الزمان معلم، واسم التفضيل أعلم. هذه كلها المشتقات، هذه تؤخذ من الفعل، والذي يبحث فيها هو علم الصرف. وهذا هو الاشتقاق، سواء كانت المشتقات الوصفية أو غير وصفية. إذن النحو يركز نظره في أواخر الكلمات ويعطيك حكما إعرابيا. الصرف يركز في ماذا؟ في الكلمة كاملة من أولها إلى المكان الذي يعمل فيه النحو، وهو الجزء الأخير، ويعطيك حكم الكلمة من جهة الأصالة والزيادة والإعلال والصحة أو التغيرات التي تحدث في الكلمة. فمثلا كلمة مكتب، علم النحو يبحث في حركة الباء. متى؟ حينما تكون كلمة مكتب داخل جملة، فيعطيك المعلومة، أتقول مكتب، مكتبا، مكتب، بحسب مكان الكلمة في الجملة. أما علم الصرف فهو يعطيك حركة الميم في مكتب، والكاف في مكتب، والتاء في مكتب، يبحث في بناء الكلمة نفسها، لأن مكتب اسم مكان للكتابة، إذن سيكون على وزن مفعل. وكلمة نزل اسم المكان منها على منزل. طيب لماذا منزل بالكسر، كسر ما قبل الأخير، ومكتب بفتح ما قبل الأخير؟ الذي يجيب عن هذا هو علم الصرف. أما علم النحو فما يعنى بمنزل ولا منزل ولا بالكسر أو الضم، هو يعنى بحركة حرف اللام في كلمة منزل والباء في كلمة مكتب، إذا وضعت هذه الكلمة داخل الجملة. إذن النحو يتبين في حال التركيب، تركيب الكلام داخل الجملة. أما الصرف فهو يبحث في الكلمة سواء أكانت مفردة مستقلة أم كانت داخل التركيب. ومن هنا يتبين بصورة سريعة الفرق بين النحو والصرف. وسؤالك محفوظ. النحو يعنى ببناء الجملة والتركيب، أما الصرف فهو يعنى ببناء الكلمة المفردة. واضح؟ هذا كررته قبل قليل. الثاني، يركز النحو عنايته بأواخر الكلمات لبيان علامات إعرابها، بينما يغطي تركيز الصرف كل حروف الكلمة. الثالث، لموقع الكلمة من الجملة أثر في تغير حكمها من جهة إيش؟ النحو. لموقع الكلمة أثر في تغير الحكم نحويا. كذا؟ أنتم معي يا أخوة؟ لموقع الكلمة أثر في تغير حكم الكلمة نحويا، لكن ليس لموقع الكلمة أثر في تغير حكمها من جهة الصرف، لأنها هي صرفيا مبنية على صورة واحدة، في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، موقع الكلمة من الجملة لا يؤثر في الكلمة صرفيا، وإنما يؤثر فيها نحويا. يرد الآن سؤال الأخ الكريم، تحويل الفعل من فعل مبني للفاعل الذي يسمى مبني للمعلوم إلى مبني للمفعول الذي يسمى المبني للمجهول، هذا الفعل التغيير الذي فيه مثل ما ذكرت قبل قليل، لما تقول مثلا كتب وكتب وجلس وجلس ويكتب، عفوا يكتب ويكتب، يكتب ويكتب، ضم الياء في الأول، يكتب ويكتب، يسرق ويسرق. هذا التغيير بعد هذا البيان الذي قبل قليل صرفي أم نحوي؟ هذا صرف أم نحو؟ ما رأيكم؟ ايش رأيك يا شيخ؟ هذا صرف، هذا صحيح، هذا صرف وليس نحويا. التغيير في بناء الفعل ونقله من صيغة إلى صيغة أخرى هذا صرف. إذن ما علاقته بالنحو؟ ما علاقة هذا بالنحو؟ علاقته أن هذا الفعل ليس له فاعل وإنما له نائب فاعل، هذا كلام نحوي. أما التغيير الذي في الكلمة فهو تغيير صرفي. ولذلك يا إخوة النحو والصرف لا يستغني أحدهما عن الآخر، لا يستغني أحدهما عن الآخر. الموضوعات الصرفية تساعد على تصور الموضوعات النحوية، والتغييرات هذه ليست تغييرات لمجرد التغيير، وإنما تغييرات ينشأ عنها تغير في أحكام إعرابية. ولذلك العلماء الأوائل ما كانوا يفرقون بين النحو والصرف في التأليف، أول ما ظهر كما سيأتي بعد قليل ما كانوا يفرقون بين النحو والصرف، وكانوا يؤلفون ويجمعون في مؤلفاتهم موضوعات في الصرف وموضوعات في النحو بصورة متداخلة، وهذا هو الصحيح، لأن الصرف يؤسس للنحو. معرفة الكلمة والتغييرات التي تحدث فيها والميزان الصرفي لها، يسمى الميزان الصرفي، ضبط الكلمة وضبط وزنها صرفيا لمعرفة أصول الكلمة وزوائد الكلمة مفيد في فهم أبواب وموضوعات كثيرة في النحو. سأعطيكم مثالا سريعا لهذا. لما تقول مثلا حمراء، حمراء هذا اسم ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف بعدها همزة زائدة، زائدة انظروا إيه، ووزنه فعلاء. كلمة وزنه فعلاء هذا إيش؟ صرف. ومن خلال الوزن فعلاء عرفنا أن الهمزة زائدة. طيب لما تقول أجزاء، أجزاء أيضا كلمة منتهية بألف بعدها همزة، أهي ممنوعة من الصرف مثل حمراء؟ كلتا الكلمتين منتهية بألف بعدها همزة، إذن اسمه صرفيا اسم ممدود، هذا يسمى الاسم الممدود منتهي بألف بعدها همزة. أحمراء الاسم الممدود مثل أجزاء الاسم الممدود في حكم النحوي وهو المنع من الصرف، يعني أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. فتقول مثلا نظرت إلى سيارة حمراء. طيب هل تقول حفظت 10 أجزاء إن تنونها، ولا تمنعها من الصرف تقول حفظت 10 أجزاء لأن حمراء تجر بالفتحة وهذه مثلها تجر بالفتحة، أهما سواء؟ الجواب لا. طيب كيف أفهم، كيف أفرق؟ أفرق بدراسة موضوع صرفي اسمه الميزان الصرفي. وفي الميزان الصرفي حينما أرجع للتحاكم إلى الميزان الصرفي سأجد أن حمراء على وزن فعلاء، إذن الأحرف الزائدة فيها هي الحاء والميم والراء بس، الألف والهمزة زائدتان، إذن ممنوع من الصرف لأنه ليس كل اسم ممدود ممنوعا من الصرف. الاسم الممدود يمنع من الصرف إذا كانت الهمزة في آخره ماذا؟ زائدة. أما إذا كانت أصلية أو منقلبة عن أصل فهو مصروف ومنون مرفوع بالضمة مع التنوين ومنصوب بالفتحة مع التنوين ومجرور بالكسرة مع التنوين. ومثله كلمة أجزاء. أجزاء ما وزنها؟ أفعال صحيح. طيب ما الذي قابل الهمزة في الميزان؟ اللام حمراء. ما الذي قابل الهمزة في الميزان؟ همزة مثلها. إذن هي زائدة في كلمة حمراء، لكن أجزاء الذي قابل الهمزة في الميزان هو لام الكلمة. إذن الهمزة في أجزاء أصلية ولا زائدة؟ أصلية. إذا كانت الهمزة أصلية فالاسم مصروف ممنوع من أصل، يعني منون، فالاسم مصروف منون. فتقول حفظت 10 أجزاء وهذه أجزاء، وحفظت أجزاء، وتنونها بلا تردد. وهذه المسألة يخطئ فيها كثير من المتعلمين، يظنون أن كل اسم ممدود يعني منتهي بألف بعدها همزة ممنوعا من الصرف. لكن علم الصرف وبالتحديد الميزان الصرفي في علم الصرف لا بد أن تستحضره هنا لتشاوره وتتحاكم إليه في نوع الهمزة، أهي زائدة فتمنع الكلمة من الصرف، أم أصلية مثل أجزاء فتصرف، أم منقلبة عن أصل مثل كساء ودواء وبناء ورجاء ومثلا نداء ونحوها، هذه كلها مصروفة أيضا لأن الهمزة فيها ليست زائدة. ما وزن كساء؟ فعال. فعال. ما الذي قابل الهمزة في الميزان؟ اللام. إذن ليست الهمزة زائدة، هذا كلام إيش؟ صرفي. ليست الهمزة زائدة هذا صرف. طيب ثمرة هذا في علم النحو ما هي؟ أن كلمة كساء مصروفة منونة وليست ممنوعة من الصرف. إذن هذا يمد هذا، يعني أقصد الصرف، علوم الصرف تساعدك على التفريق والتصور الصحيح لموضوعات كثيرة في علم النحو. التاريخ والتطور في علمي النحو والصرف معا، لم يكن هناك في الجاهلية وعصر صدر الإسلام كما تعلمون علم يسمى علم النحو وعلم الصرف، لأنه لا توجد حاجة إليه، وكان الناس يتحدثون كما نتعلم الآن كيف نتحدث، يتحدثون سليقة. طيب متى كانت بداية الظهور؟ بداية الظهور كانت في النصف الثاني من القرن الأول في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في النصف الثاني لما تولى الخلافة تقريبا علي بن أبي طالب، أو بعده بسنوات بدأ بداية فعلية عملية ما يسمى علم النحو والصرف. طيب أين كانت البداية؟ كانت البداية الانطلاقة في الكوفة، لكن التأسيس الأول كان في البصرة، وظهر علم النحو في البصرة أولا، ثم ظهر في الكوفة، ثم في بغداد، ثم بعد ذلك انتشرت المدارس كما سيأتي بعد قليل. طيب ما الأسباب الداعية إلى ظهور علمي النحو والصرف بصورة سريعة؟ فشو اللحن، كثرة اللحن في ألسنة الناس، سواء العرب الذين اختلطوا بغير العرب، أم ظهور اللحن وفشوه عند غير العرب حينما يتعلمون أو يتلقون العربية مشافهة حينما يدخلون في الدين فيريدون أن يحاكوا العرب في لغتهم وهم غير عرب، فتظهر صور كثيرة من اللحن والخطأ مما يدعو إلى وضع ضوابط وقوانين لضبط اللغة لئلا تفسد وتضيع. الأمر الثاني هو الحاجة إلى فهم المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بهذه اللغة فشرفها. ومن أراد أن يتعلم أن يفهم كلام الله فهما دقيقا عميقا فلا غنى له عن تعلم هذا النظام اللغوي، هذا النظام اللغوي الذي ضبطت به هذه اللغة. وما أكثر يا إخواني ما نقرأ القرآن ونظن بلغتنا وبسليقتنا العربية أننا نفهم كلام الله على صورة من صور الفهم، لكننا إذا تأملناها أو قرأنا كتب التفسير فيها أو قرأنا كتب معاني القرآن وإعراب القرآن وجدنا أننا بحاجة ماسة إلى أن نرجع إلى كتب التفسير عند الأوائل الذين عنوا بالجانب اللغوي وبكتب إعراب القرآن لنفهم كلام الله فهما صحيحا كما يريده الله لا كما نتصوره نحن بقراءتنا السريعة وثقافتنا اللغوية المحدودة. من المؤسس الحقيقي لعلمي النحو والصرف؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه أبو الأسود الدؤلي رحمه الله المتوفى سنة 69 للهجرة. أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69 للهجرة، وفي هذا أكثر من قصة وأكثر من حادثة تروى يضيق الوقت عن التفصيل فيها والترجيح بينها. المدارس النحوية والصرفية طبعا، لأنه الآن إذا قيل نحو فهو يشمل النحو والصرف معا. المدارس النحوية هي المدرسة البصرية وهي أقدم المدارس، وظهرت في النصف الأول من القرن، في النصف الثاني من القرن الأول، ثم ظهر بعد ذلك مدرسة الكوفة. المدرسة الكوفية ظهرت في القرن الثاني من الهجرة، ولكل مدرسة من المدرستين منهج في طريقة وضع القواعد، وبين المدرستين اختلاف في الأصول نتج عنه اختلافات كثيرة في فروع المسائل في النحو والصرف لاختلاف منهجي المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. ثم لما بنيت بغداد بأمر من أبي جعفر المنصور الذي تولى الخلافة سنة 136 للهجرة وحكم إلى 158 أظن للهجرة، بنى بغداد، ولم تكن هناك بغداد قبل هذا التاريخ. ثم أراد أن تكون منارة من منارات العلم وقصبة من قصبات العلماء، فجمع فيها العلماء وخططها تخطيطا عمرانيا حضاريا، وجعل فيها دور العلم والمكتبات والنساخ، وجلب إليها عددا من العلماء والأدباء، فانتقل نحويون بصريون ونحويون كوفيون من المدينتين إلى بغداد، فنشأ عن هذا مدرسة تسمى المدرسة البغدادية. والمدرسة البغدادية هي جمع بين نحو البصرة ونحو الكوفة، والترجيح والاختيار بينهما، لأنهم اجتمعوا وبدأوا يتناقشون ويتحاورون، وصار الواحد من علماء من نحوي بغداد يأخذ رأيا بصريا يختاره، وربما يأخذ رأيا نحوي كوفيا يختاره، فصارت سمة المدرسة البغدادية الجمع بين المذهبين، الجمع والترجيح والاختيار بين المذهبين. ثم بعد ذلك ظهرت يعني ما يسمى مدارس، وهي في الحقيقة ليست مدارس، وإنما هي يعني مجموعة من العلماء في هذه الأقطار والأمصار في الأندلس والمغرب وفي مصر والشام، منهم من يميل إلى البصريين فيصير ذا مذهب واتجاه بصري، ومنهم من يميل إلى الكوفيين فيصير ذا مذهب واتجاه كوفي. لكن المدرسة البصرية غلبت المدرسة الكوفية إلى يومنا هذا، إلى هذا العصر، والمدرسة البصرية غالبة. لماذا؟ لأن البصريين يعتمدون على القياس والعقل والمنطق، ويعتمدون على السماع، لكنهم أهل قياس وعقل وتقسيم وتنظيم، وأهل الكوفة يعتمدون على السماع. والأمر الثاني أن أهل البصرة، المدرسة البصرية وضعت ضوابط دقيقة في التلقي، في الاستشهاد، الاحتجاج فيما يحتج به من كلام العرب، فوضعوا ضوابط زمانية وضوابط مكانية وضوابط من حيث الكثرة، كثرة المسموع وقلة المسموع. أما المدرسة الكوفية فوضعت ضوابط لكنها أسمح وأوسع من المدرسة البصرية، فصارت المدرسة البصرية أدق وأضبط، والمدرسة الكوفية أسمح وأوسع. ولذلك التغليط أيها الإخوة، وهذا يعني أمر يجب أن ننتبه إليه، التغليط النحوي والصرفي يحتاج من المغلط أن يتأكد أن هذا غلط بصريا وأنه غلط كوفي، لأنه ربما يفهم هو المسألة من جهة المدرسة البصرية فيقول هذا غلط، لكن للمحكوم عليه بأنه قد أخطأ سلف قديم من نحوي الكوفة، فهو غلط بصري ولا يلزم أن يكون غلطا لغويا على مستوى اللغة العربية. ولذلك التعجل، استعجال في التغليط والحكم على تركيب أو اشتقاق أو تصريف أنه غلط، يحتاج إلى تأنن وبحث ونظر للحكم والتأكد من أنه فعلا غلط على مستوى اللغة كلها. أما أن يغلط على منهج بصري يظن أنه هو المنهج اللغوي الشامل العام، فهذا فيه نوع من التعجل. ما زال الناس إلى اليوم يمارسون هذا النوع من التعجل في التغليط، منهم من يسمع الكلمة فيغلط نقلا، ينقل التغليط ولم يبحث ولم يسأل، ومنهم من يبنيها أو يحكم عليها من خلال قاعدة نحوية فهمها وهي بصرية وليست كوفية، فيظن أنها قاعدة لكل اللغة العربية فيستعجل في التغليط. طيب، ما أصول النحو ومصادره وأصول الصرف أيضا ومصادره؟ الأصول هي السماع، وهذا يسمى الدليل النقلي، الدليل النقلي السماع، وأشرف مسموع وأعظمه هو القرآن الكريم بقراءاته. وأهل الشرع يجعلون القراءات متواترة وشاذة، ويجعلون المتواترة 7 قراءات إلى 10 قراءات إلى 14 قراءة، وما زاد على ذلك فهو شاذ. لكن النحويين يحتجون بالقراءة حتى إذا كانت شاذة، لأن المقصود هو الاحتجاج اللفظي اللغوي وليس الاحتجاج الفقهي الشرعي العقدي الذي ينبني عليه حكم شرعي. وأيضا من المسموع كلام العرب، شعره ونثره، بحسب الضوابط في الاستشهاد بكلام العرب شعرا ونثرا. طيب، يرد سؤال هنا، ماذا عن الحديث النبوي؟ لماذا لم يستشهد النحويون الأوائل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ هذا صحيح. الأخ الكريم يقول لأنه يروى بالمعنى، وهذا صحيح. الحديث النبوي أجاز المحدثون نقلة الحديث أن يروى الحديث بالمعنى، وإذا روي بالمعنى فقد تطرق إليه احتمال أنه ليس هذا الكلام هو الخارج لفظا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون من تصرف الرواة، وبعض الرواة ربما لا يكون عربيا لساني، فربما يكون فيه تصرف تقديم وتأخير وتغيير في الكلمة، ولذلك حكموا في هذا القاعدة الأصولية التي تقول إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، وهذا ليس عاما عند كل النحويين، وإنما الحديث عن النحويين الأوائل الذين نقلوا اللغة ودرسوها وتأملوها وبنوا عليها القواعد. أما النحويون المتأخرون فمنهم من انتصر للحديث النبوي واستدل به، ومنهم من فصل في الحديث النبوي فجعل الحديث النبوي أنواعا، منها ما يحتج به حتما ومنها ما يحتمل فيترك الاحتجاج به. الدليل الثاني هو الدليل العقلي، وهو القياس، لأن اللغة العربية ليست كلها مسموعة بألفاظها، ولذلك الحكم يبنى على الأغلب ويقاس عليه ما لم يسمع، ولذلك ما لم يسمع ينظر فيه إلى نظائره فيقاس، وهو حمل غير المنقول الذي ما سمع على المنقول الذي له شاهد وسماع لعلة جامعة بينهما. ثم الدليل الثالث الإجماع، والمقصود به إجماع نحاة الكوفة والبصرة. طيب، كيف نتعلم النحو والصرف؟ هذا سؤال عملي تطبيقي سأكون فيه صريحا نوعا ما وجريئا في الحديث. كيف نتعلم النحو؟ إذا أيقنا أن النحو مهم ونافع وضروري لسلامة اللسان وفهم القرآن كذا، وإذا عرفنا هذه المقدمات والأصول والتاريخ السريع لعلم النحو واقتنعنا أننا نريد أن نتعلم النحو، كيف نتعلم النحو؟ الخطوات الآتية ستجعلنا نتحدث بصورة مفصلة عن تعلم النحو. لا بد أن تتعلم النحو بمنهجية واضحة، وهي التدرج في كتب تعلم النحو، فالكتاب الذي تختاره أو يختار لك لتعلم النحو مهم جدا، ولا يلزم، وأرجو أن يفهم كلامي هذا صحيحا ويحمل على محمل حسن، لا يلزم أن يكون الكتاب المختار تراثيا يعني قديما متنا من المتون، لأن النحو علم آلة، فإذا كنت لا تفهم النحو المكتوب في كتب التراث والمتون فعندك خيارات في كتب نحوية عصرية فيها المضمون نفسه والمحتوى نفسه الموجود في كتب المتون العلمية، لكن جرت العادة أن يختار كتاب من كتب النحو من متون النحو التراثية، ولذلك لا يلزمك أن تبدأ بكتب النحويين الأوائل، وإنما ابدأ بالكتاب الذي تجد فيه أو يختار لك وفيه النحو الذي تريده بصورة متدرجة، قديما كان أو حديثا، ولا شك أن القديم أولى وأعمق وأسلم وأفضل، لكن بصورة غير لازمة. ومن كتب النحو القديمة بالتدرج كتاب متن الأجرومية وهو معروف ومشهور، ثم بعده أو يساويه في المستوى ملحة الإعراب للحريري وشرحها له أيضا، والأزهرية لخالد بن عبد الله الأزهري مع شرحها، الدرجة الثانية قطر الندى مع شرحه لابن هشام، أو شذور الذهب مع شرحها لابن هشام أيضا، ثم الدرجة الثالثة ألفية ابن مالك مع أحد شروحها، وأيسر شروحها شرح ابن عقيل، أيسر شروحها شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك. وهناك شرح للأشموني ولابن هشام، وأوسع شروحها الشرح الشاطبي صاحب الموافقات عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. الخطوة الثانية هي المعلم، هي المعلم. لا تستطيع أن تتعلم النحو بنفسك، لا بد من معلم يتابعك ويفهمك ويدربك ويعاقبك ويحثك ويشجعك ويرفع مستوى الحماسة عندك ويزيل الإحباط الذي تجده في أثناء تعلم النحو. لا بد من معلم يعلمك ولو بالأجرة، لو بالأجرة، لو أن تستأجر معلما يعلمك فالنحو لن تستطيع أن تتعلمه وحدك. وإن قلت الآن إنني أستطيع أن أتعلمه كما أتعلم الفقه والحديث، لكنك من تجربة وناحية عملية ستتعلم أول النحو ثم تقف، وتحفظ أول النحو ثم تقف بلا معلم. أما إذا جعلت تعلم النحو مع معلم أيا كان المعلم، لكن تختار معلما مجربا فاهما، وهذا أمره واسع ولله الحمد والمنة، فستجد أنك ستصبر وتصل إلى مدى أطول في تعلم النحو. والأمر الثالث بسرعة، أنا في خاطري أشياء كثيرة حول هذا، لكنني أنظر إلى الوقت فأستعجل فأرجو المعذرة. الأمر الثالث الفهم والحفظ، الفهم والحفظ. وعمدا قدمت الفهم على الحفظ، وأرجو أن لا يفهم كلامي هذا فهما آخر، وإنما أدعو الطالب إلى أن يفهم القاعدة قبل أن يحفظها. وما أكثر ما يحفظ الطلاب متونا لكنها عند التطبيق يفهمها ويسردها يسمعها يعني، لكنها عند التطبيق يتعثر، لأنه ما فهم دقائق محفوظه هو، ولو حفظ لسهل عليه، عفوا لو فهم ابتداء لسهل عليه الحفظ وأمكنه أن يطبق ويحول هذا المفهوم إلى واقع عملي صحيح يسلم فيه لسانه وكتابته وسمعه من الخطأ. ولذلك افهم واحفظ، والواو هنا المقصود فيها الترتيب، افهم فاحفظ، افهم فاحفظ. وإذا عكست فأعانك الله على يعني طول الوقت في الحفظ، لأنك تختصر الوقت هذا في الحفظ إذا فهمت قبل أن تحفظ. الأمر الرابع التدريب، التدريب، وهذا أمر أساس وعنصر رئيس في تعلم اللغة عموما والنحو والصرف خاصة. لا بد أن تتدرب، لا بد أن تطبق ما درسته، وميادين التدريب واسعة. ولذلك إذا أردت أن تتعلم النحو على معلم فاشرط عليه أن يكون من ساعات التعليم ساعات تدريبية تطبيقية على نصوص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا، وكلام العرب والكلام حتى كلام بعض المجلات وبعض الصحف تكون مجالا للتطبيق والتدريب، لأن التطبيق والتدريب سيثبت عندك معلومة قد علمتها، وسيجعلك تتعلم عن طريق الخطأ لأنك ستخطئ. فبعض المواضع في التدريب في إعرابها أو اشتقاقها وصرفها ستعرفها مباشرة، وبعض المواضع سوف تتردد فيها، ستجد نفسك مترددا، أهي كذا أم كذا، ولماذا رفعت ولماذا نصبت، أهي مرفوعة ولماذا، أهي منصوبة ولماذا، أهي مجرورة ولماذا، وإذا كان فعلا مضارعا أهو مجزوم ولماذا جزم ما الجازم. فستتردد، تملك جزءا من الإجابة أو تملك الإجابة لكن ليست بصورة قطعية موثوق فيها، وبعضها الثالث ستجهله ما تعرف. فالأول الذي تعرفه يقينا هذا فضل الله، الثاني الذي تتردد فيه أو تعرف بعضه وتجهل بعضه، والثالث الذي لا تعلمه كاملا، هذان مواطن أسئلة لا تتركهما، هذان من الجوانب التي تسأل عنهما وتتدرب عليهما وتستفهم، واجعل من خطأك طريقا إلى فهمك الصحيح وإلى صوابك. الأمر الخامس والأخير هو الصبر، ثم الصبر ثم الصبر. النحو يا أخواني تعلمه ممل، فإن لم يكن الدافع قويا والمرء متحليا بالصبر فسينقطع هذا المتعلم، ونكمله إن شاء الله بعد الأذان. المقوم الخامس من مقومات تعلم النحو الصبر والتحمل واحتساب الأجر وتجديد الدافع لتعلم النحو، فإذا اكتملت هذه العناصر فسوف يبني المرء نفسه نحويا وصرفيا بناء متدرجا صحيحا قويا. وليست دراسة النحو بالعزيمة الأولى فقط، وإنما بالعزيمة المشفوعة المحفوفة بالصبر وقوة وتجدد تجدد العزيمة، يعني مثل الذي يمارس الرياضة، يمارس رياضة أو يقرر أنه ينحف جسمه أو أنه يزيد من لياقته الرياضية، فتجده يشتري اللباس الرياضي الغالي أحسن الأنواع والماركات كما يقال، والحذاء عزكم الله الذي يناسب المشي والجري ولو كان بثمن غال، ثم يبدأ أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة ثم ينقطع، وهذا آخر عهده باللباس الرياضي والحذاء الرياضي عزكم الله. المفقود هنا هو جانب العزيمة، وطلب العلم عموما وطلب النحو والصرف بصورة خاصة ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في قلبه وصدقه العزم، صدقه العزم. ولذلك العزيمة أيها الأخوة، وما أكثر ما يأتي بعض طلاب العلم إلى الأستاذ في النحو أو الشيخ عموما يريدون أن يقرأوا عليه المتن الفلاني فيجيبهم لذلك، ثم يستمرون معه شهرا، خلال هذا الشهر يبدأ العدد بالتناقص، ثم بعد شهر أو شهرين يجلس الشيخ وحده لم يأته أحد، وقد كانوا يلحون عليه إلحاحا شديدا أن يفرغ لهم وقتا، ويخوفونه بالله وبكتم الأذب بذنب وجرم خطر كتم العلم، لكن المفقود هنا هو الصبر، فليست هي مجموعة أهواء ورغبات، وإنما أهواء ورغبات محفوفة مشفوعة بصدق العزيمة والتحمل. أما أن يقول الإنسان أنا لا أفهم النحو، لست من أهل النحو، النحو له مكونات شخصية ليست موجودة فيه، فهذا كلام شيطاني غير صحيح. كل واحد عنده قدرة على فهم النحو، لكن الناس يتفاوتون في قوة الإرادة والتحمل وصدق العزيمة. سنأخذ مجموعة الآن من التطبيقات. نسأل الله السلامة. سما راحت. أيوه. طيب، الجزء الأخير فيما بين الأذان والإقامة الآن فيما بقي من الوقت سنأخذه في تطبيقات سريعة على للإقناع أن النحو يفيدنا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهي تطبيقات مختارة مختلفة المستويات من حيث الصعوبة والسهولة والظهور والعمق فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أجل مسمى، هذا محل الآن محل التركيز. هل تشاهدون المؤشر؟ أجل مسمى. لماذا جاءت أجل هذه بالرفع مع أن الذي قبلها منصوب؟ يعني لماذا ما صارت لكان لزاما وأجلا مسمى؟ العلامة هذه التي في أجل، هذه الضمتان، ماذا أفادتنا في فهم الكلام وفي تركيب الكلام، ربط الكلام بعضه ببعض ربطا يوصل إلى فهم صحيح؟ هذه الكلمة أجل ليست معطوفة على ما قبلها مباشرة، وهذا إيه؟ وإنما لا على ظاهر، على موجود، وإنما هي معطوفة بواسطة الواو هذه على كلمة، والدليل في هذا القرينة الإعرابية، الدليل العلامة الإعرابية هذه. والمعنى إذن هذا النتيجة الآن، هذا الذي أوصلنا إليه هذا التحليل النحوي. المعنى ما هو؟ ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما. لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. لزاما خبر كان، أين اسمها؟ العذاب محذوف، يدل عليه الكلام السابق. لكن أجل هذه وإن كانت بعيدة عن المعطوف عليه إلا أنها تستصحب معها علامة إعرابية تربط بينها وبين المعطوف عليه المتقدم في أول الكلام. المثال الثاني: سنقرئك فلا تنسى. لا تنسى نهي ولا نفي؟ يعني ونحن نقرأها في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. سنقرئك فلا تنسى، هل الله سبحانه وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنقرئك لا تنسى، لا تنسى انتبه، يعني نهي، أم أنها نفي؟ نفي. لماذا؟ لأنه لو كانت لا هذه ناهية، أنا سأسرع لضيق الوقت وكثرة التطبيقات، لو كانت هذه لا ناهية لكان الفعل المضارع بعدها مجزوما، ولصارت علامة الجزم هي حذف الألف، حذف حرف العلة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا نهي. كيف كتبت تنسى في آيات قارون في القصص؟ بالسين، لا تنسى بالسين دون ألف. إذن تلك اللي في القصص نهي، هذه نفي. إذن المعنى ما هو؟ سنقرئك فلن تنسى، اطمئن، يعني سنقرئك فلن تنسى إلا ما شاء الله. وهذا يقويه قول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طيب، يقول الله جل وعلا: لن يضروكم إلا أذى. يقول الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ثم قال: ثم لا ينصرون. سأمهد وأسأل: إن شرطية جازمة، يقاتلوكم فعل الشرط، يولوكم جواب الشرط. فعل الشرط يقاتلوكم مجزوم، وعلم الجزم حذف النون، ليست يقاتلوناكم، يقاتلوكم محذوف النون لأنه مجزوم. يولوكم أيضا مجزوم لأنه جواب الشرط، وعلامة الجزم أيضا حذف النون. إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، هذا فعل الشرط يقاتلوكم، وهذا يولوكم جواب الشرط، وكل واحد منهما مجزوم بإن حرف الشرط هذا، وعلامة الجزم فيهما ما هي؟ حذف النون. طيب، ثم قال: ثم لا ينصرون، بإثبات النون، بإثبات النون. فإثبات النون هنا يعطينا ماذا؟ طبعا ينصرون الآن حكمه فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت، إذن ثبوت النون هذه علامة، ثبوت النون هنا في الأخير علامة. هذه العلامة ماذا أعطتنا من المعنى التأملي التدبري لفهم هذه الآية، فهم مراد الله جل وعلا فيها؟ تفضل. أه؟ لا ينصرون، لا ينصرون. إذن ثم هذه، ثم هذه ليست عاطفة وإنما ائتنافية، استئنافية، استئنافية مقطوعة عن جملة الشرط التي قبلها. والآية بهذا المعنى والله أعلم: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. انتهت الجملة الشرطية الآن: إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ثم تستأنف جملة جديدة: وهم لا ينصرون. بغض النظر عن كونه قاتلوكم أو لم يقاتلوكم، ولوا الأدبار أم لم يولوا، ثم لا ينصرون، هذه ثم لا ينصرون جملة مستأنفة، ليست جملة مرتبطة معطوفة متعلقة بقتالهم أو عدم قتالهم. هم لا ينصرون، وهذا وعد من الله، خبر من الله أنهم لا ينصرون، وأنهم إذا ضروا فضرهم هو الأذى. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم، وهم لا ينصرون. ثلاث جمل كلها بشائر ووعود خير من الله، إخبار يخبر بها عن أهل الكتاب: لن يضروكم إلا أذى، الأذية إما بإظهار كفرهم وكلامهم وقولهم عن الله جل وعلا وأنبياء الله ورسله، وإما الأذى الكلامي الذي يتكلمون فيه يؤذونكم فيه. وإن يقاتل، الجملة الثانية: إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، هذه جملة شرطية. ثم جاءت جملة خبرية ثالثة: وهم لا ينصرون، بقوله جل وعلا: ثم لا ينصرون. طيب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه يكثر الاستدلال بها عندما يأتي الحديث عن بديع خلق الله جل وعلا في الكون وفي الحياة وفي النفس البشرية. فيقول المتحدث عندما يتحدث عن النفس البشرية وما أبدعه الله سبحانه وتعالى من خلق فيها وانتظام لأجزاء الجسم وأجهزته، يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهو يريد ماذا؟ يريد أن يجعل المعنى مقدما مؤخرا، كأنه يقول أفلا تبصرون في أنفسكم، أفلا تبصرون في أنفسكم. فيربط كلمة، انتبهوا معي ترى هذا كلام عميق دقيق، انتبهوا، ويربط كلمة في أنفسكم على أنها متعلقة بماذا؟ بتبصرون، كأنه يقول أفلا تبصرون في أنفسكم. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما أفعل وفي أنفسكم هذه متعلقة بواسطة الواو بكلام سابق في قوله جل وعلا في الآية التي قبل هذه، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. انتهت الجملة، في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. يعني لو أردنا أن نرتب الجملة ترتيبا يعين على الفهم لصار المعنى وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين، وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين. ثم بدأت جملة جديدة استفهامية، أفلا تبصرون، أفلا تبصرون، سواء في أنفسكم أو في الأرض أو في السماء أو في كل ما حولكم، كل ما يقع البصر عليه، أفلا تبصرون. وهذا أعم من أن نجعل تبصرون في النفس في الأنفس فقط، وإنما في كل ما سبق، في السماء وفي الأرض وفي أنفسكم وفي كل ما حولكم. طيب ما المانع؟ ما الذي يمنع؟ لماذا نحن يعني نكاد نجزم بهذا؟ لماذا لا يصير الكلام على فهمنا الأول أنها على التقديم والتأخير، والمعنى وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني أفلا تبصرون في أنفسكم؟ ما الذي يمنع؟ اليمنع الذي يمنع هنا كلام نحوي لغوي، يقول إن الهمزة هنا همزة ماذا؟ استفهام. وهمزة الاستفهام من الأدوات التي لها صدارة الكلام، فلا يتعلق ما قبلها بما بعدها، يعني بمعنى علمي آخر لا يعمل ما بعدها وهو تبصرون، لا يعمل فيما قبلها. إذن أفلا تبصرون أين مفعوله؟ أين مفعول تبصرون؟ أفلا تبصرون أين المتعلق به؟ نبصر ماذا؟ محذوف، ليعم ويشمل كل شيء. أفلا تبصرون كل شيء بعدما قرر أنه في الأرض آيات وفي أنفسكم آيات للموقنين، قال أفلا تبصرون، يعني بصرا عاما يشمل كل ما حولكم في الأرض أو في السماء أو نحوها. هذا الكلام الذي تطبيقات السابقة تطبيقات إيش؟ نحوية إعرابية. الآن عندنا تطبيق واحد أو تطبيقان فيما بقي من الوقت، تطبيقان صرفيان. التطبيق الأول الفعل قسط وأقسط، اتركوا الآيتين هذا لا يحتاج إلى تأصيل قبل. الفعل قسط وأقسط، الفعل الأول قسط ثلاثي مجرد، يعني كل حروفه الثلاثة القاف والطاء أصلية يسمى مجرد. أقسط كم عدد حروفه؟ أربعة. مجرد أم مزيد؟ مزيد بماذا؟ بالهمزة في أوله. هذه الهمزة صرفيا في هذا الفعل أقسط وأقسط تسمى في الصرف همزة السلب، والسلب معناه عكس المعنى، قلب المعنى. فتقول قسط فلان يعني ظلم، وأقسط فلان يعني عدل، فانقلب المعنى بأثر هذه الهمزة الزائدة. وهذا يدرس في الصرف في عنوان اسمه معاني صيغ الزوائد، معاني صيغ الزوائد. الفعل أفعل مزيد بالهمزة، الهمزة هذه ماذا تفيد؟ من معاني هذه الهمزة ما يسمى السلب وهو قلب المعنى إلى نقيضه. فقسط بمعنى يا أخواني قسط ظلم وجار، وأقسط بمعنى عدل. طيب قضية صرفية ثانية، قسط اسم الفاعل منها، اسم الفاعل لما تقول كتب اسم الفاعل كاتب، جلس اسم الفاعل جالس، نظر اسم الفاعل ناظر، قسط اسم الفاعل قاسط، يعني ظالم. ماشي؟ طيب أقسط اسم الفاعل منها، اللي يفعل الإقساط سمى مقسط، مثل أكرم مكرم، أعلم معلم، أخبر مخبر. أقسط مقسط يعني عادل. يقول الله جل وعلا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمون. ويقول جل وعلا في آية أخرى وأقسطوا يعني اعدلوا إن الله يحب المقسطين ويكره القاسطين وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قسط وأقسط وقاسط ومقسط هذه كلها دراسات صرفية، هي معاني صيغ الزوائد واشتقاق الفعل إلى اسم فاعل أو اسم مفعول أو غيره. الشاهد الأخير يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هذه في دراسة المصادر في الصرف، تبتل إليه تبتيلا. تبتل فعل مصدره التفعل التبتل، التبتل مثل تعلم تعلما، تفهم تفهما، تحلم تحلما، تقدم تقدما، تأخر تأخر، تفعل. بتل بتل مصدرها تبتيل مثل علم تعليما وقدم تقديما وأخر تأخيرا وقد وصغر تصغيرا وفهم تفهيما. واضحة؟ الآن تبتل هذا فعل أمر، ما مصدره؟ تبتل، تبتل تبتلا. وبتل فعل أمر مصدره تبتيل. أعيد، الفعل تبتل مصدره تبتل مثل تعلم تعلما، والأمر مثل الماضي يعني. إذن تبتل مصدره تبتل، فعل الأمر هذا اللي عندنا في الآية مصدره لا مو بتبتيل، تبتل تبتل. طيب بتل مو موجود في الآية بس كلمة عربية، بتل مصدره تبتيل مثل قدم تقديم. طيب الآية هنا قال جل وعلا وتبتل إليه تبتيلا، فكلمة تبتيل أهي مصدر الفعل تبتل؟ لا لا، مصدر الفعل تبتل هو تبتل هو تبتلا، وتبتيل هذه مصدر إيش الفعل بتل، لكن الآية جمعت بين الفعل الأول ومصدر الفعل الثاني، الفعل الأول وهو تبتل فعل الأمر والمصدر تبتيلا وليس تبتلا. واضح؟ طيب المغزى من هذا الذي دلنا على هذا هو الصرف، الآن الذي دلنا على هذا الأمر والتنبؤ إليه هو الصرف، علم الصرف، لأن المصادر علم معرفة المصادر وأفعالها وأوزانها علم صرفي وليس علما نحويا. طيب لماذا جاءت الآية هنا تبتل والمصدر تبتيلا وليس تبتلا؟ قال ابن القيم ليجمع الله، وهذه توقف عند ابن القيم رحمة الله عليه توقفا جميلا، قال ليجمع الله في هذه الآية بين الفعل تبتل ومصدره وتبتيلا ومصدره. فذكر من الأول جزءا منه وهو تبتل، ومن الثاني جزءا منه وهو التبتيل، فكأنه جمع بين تبتل تبتلا وذكر الأول منهما فقط، وبين تبتلا وتبتيلا وذكر الثاني منهما فقط. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا ويعلمنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا ومثقلا لموازين حسناتنا. أشكركم جميعا على صبركم وإنصاتكم وتحملكم، وأجدد الشكر لله أولا وآخرا، ثم للإخوة القائمين على هذا المسجد وبرامجه، وأعتذر إلى الله ثم إليكم من كل نقص أو تقصير أو خطأ. الإخوة يعني أرسلوا لي مجموعة من الأسئلة، الوقت لا يسع للمرور عليها، لكن بعد الصلاة أنا سأكون موجودا باقيا في المسجد، فمن أراد أن أجيب عن سؤاله هذا أو سؤال عنده فعلى الرحب والسعة، والله أعلم. وصلى